إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب صلاة العيدين من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله تحت هذا الباب أحاديث، وقد وصلنا إلى الحديث 11، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. وقد تقدم معنا الكلام عن هذا الحديث في الدرس الماضي، وبيان درجته، وأنه حديث حسن أو صحيح، وهو يتقوى بمجموع الطرق والشواهد، ويتعضد أيضا بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم شرعنا في ذكر ما يستفاد من هذا الحديث، وذكرنا الفائدة الأولى، وهي مشروعية التكبيرات الزوائد لصلاة العيد، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بها. ثم الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث، وهي أن ما جاء في هذا الحديث من أن التكبيرات في صلاة العيد 7 في الأولى دون تكبيرة الإحرام، و5 في الثانية دون تكبيرة الانتقال، هذا هو مذهب أكثر أهل العلم، هذا هو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، وهو مذهب فقهاء المدينة 7، وهو مذهب فقهاء المدينة 7. هذه التسمية فقهاء المدينة 7، يعني قد يجدها طالب العلم في كثير من الكتب الفقهية، فيذكرون في مسألة من المسائل يقول: هذه المسألة اتفق عليها أئمة المدينة 7 أو فقهاء المدينة 7. فهؤلاء الفقهاء 7 هم من التابعين، هم من التابعين، يعني تتلمذوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء 7 هم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وسليمان ابن يسار، وخارجة بن زيد، والسابع هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. ذكر هؤلاء 7 ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين، ثم ذكرهم في نظم يجمعهم، وهو في قول القائل: إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر سليمان خارجة. إذن هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة. الستة الأول متفق عليهم، يعني متفق على أنهم يدخلون في هذا الاسم فقهاء المدينة السبعة. وأما السابع فهو مختلف فيه، السابع الذي ذكرناه وهو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، هذا مختلف فيه، فمنهم من يعده هو سابع هؤلاء الفقهاء، ومنهم من يعد في مكانه أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهذا أيضا من العلماء من علماء التابعين. وكذلك بعضهم يعد السابع هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا على خلاف بين أهل العلم في من هو السابع، لكن الذي ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو السابع. وأما الستة البقية فإنه متفق عليه. وفقهاء المدينة السبعة لهم يعني اجتهادات في الفقه، قد يتفقون على مسألة من المسائل كهذه المسألة التي معنا، اتفقوا على أنه في صلاة العيد يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية يكبر فيها خمسا دون تكبيرة الانتقال، فهذه المسألة اتفقوا عليه. ومن أقرب المذاهب الفقهية إلى أقوالهم هو مذهب المالكية، لأن الإمام مالك عليه رحمة الله يعني أخذ عمن أخذ عن هؤلاء، أخذ عمن أخذ من هؤلاء، فهناك علاقة يعني بين ما يفتي به علماء أو فقهاء المدينة السبعة وبين ما هو عند المالكية، وخاصة ما يأتي عن الإمام مالك عليه رحمة الله من الأقوال، يعني ومن البحوث التي ربما يستفيد منها طلاب يعني العلم، طلاب الذين يدرسون في الجامعات، يعني بحث فيما يتعلق بفقهاء المدينة السبعة، يعني يجمع أقوالهم في مسألة من المسائل أو في باب من الأبواب، ثم يذكر ما فيها من الفقه المقارن، فهذه ربما تكون رسالة جامعية يستفيد منها طالب العلم، يجمع أقوال فقهاء المدينة مثلا قال في المسائل التي اتفقوا فيها في الطلاق أو في الزواج أو نحو ذلك من المسائل الفقهية. إذن فالشاهد هنا أن هؤلاء السبعة قالوا في هذه المسألة بما جاء في هذا الحديث، ودليلهم هو هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو ثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤيده أيضا ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا، كبر سبعا وخمسا، هكذا جاء في رواية ابن ماجه، وجاء في رواية أبي داود في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، يعني تفصيل لهاته التكبيرات. قال أو قالت رضي الله عنها سوى تكبيرتي الركوع، سوى تكبيرتي الركوع، يعني سبع في الأولى دون تكبيرة الركوع ودون تكبيرة أو مع تكبيرة الإحرام، وأما في الثانية فهي خمس دون تكبيرة الركوع. وقد عارض هذا الثابت في السنة القولية والفعلية ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أو أنه كبر في الأولى أربعا وفي الثانية أربعا، يعني كصلاة الجنازة، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر في صلاة العيد في الأولى أربعا وفي الثانية أربعا كصلاة الجنازة. ويدل على هذا ما رواه أبو داود عن سعيد بن العاص رضي الله عنه، وسعيد بن العاص هذا من صغار الصحابة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يروي عنه لأنه كان صغيرا، وقد روى عن عمر وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما، وهو من المقلين يعني قليل الرواية، قليل الرواية. ففي هذا الحديث سعيد بن العاص رضي الله عنه سأل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، سألهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر. فقال أبو موسى رضي الله عنه كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة، كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة، يعني مثل ما يكبر على صلاة الجنازة، أربع تكبيرات في الأولى وأربع تكبيرات في الثانية. فقال حذيفة رضي الله عنه صدق. فقال أبو موسى رضي الله عنه كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. إذن فهذا أخذ منه بعض أهل العلم أن التكبير في صلاة العيد أو التكبيرات الزوائد في صلاة العيد تكون أربعا في الأولى وأربعا في الثانية. كذلك مما عارض هذا الحديث الذي بين أيدينا ما ذكره ابن المنذر عليه رحمة الله في الأوسط، حيث ذكر اختلاف أهل العلم في عدد تكبيرات العيد، فذكر رحمه الله قوله اختلف أهل العلم في عدد تكبيرات أو في عدد التكبير في صلاة العيد، فقال كثير من أهل العلم يكبر في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسة، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر. ثم قال ابن المنذر عليه رحمة الله وبه قال يحيى الأنصاري والزهري ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم ذكر رحمه الله أقوالا أخرى لأهل العلم، يعني ذكر اختلاف أهل العلم في هاته التكبيرات الزوائد كم تكون. القول الأول وهو ما تقدم معنا سبع في الأولى وخمس في الثانية. القول الثاني قالوا التكبير في العيدين تسع تكبيرات في الأولى وتسع تكبيرات في الثانية، وذكر أن هذا القول روي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وغيرهما. والقول الثالث قال التكبير في الركعتين ثلاث عشرة سبع في الأولى وست في الثانية، يعني مجموع التكبيرات في العيد قال 13، يعني 13 تكبيرة سبع في الأولى وست في الثانية. قاله ابن عباس، إذن هذه رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما. القول الرابع قال التكبير في الأولى خمس وفي الثانية ثلاث سوى تكبيرتي الركوع، هذا قاله الحسن البصري. القول الخامس قال التكبير في العيدين كالتكبير على الجنائز أربع أربع، روي هذا الحديث عن حذيفة وأبي موسى وابن مسعود وابن الزبير. القول السادس قال يكبر في صلاة العيد في الركعة الأولى 4 تكبيرات قبل القراءة سوى تكبيرة الصلاة، تكبيرة الصلاة يعني تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 3 تكبيرات بعد القراءة سوى تكبيرة الصلاة، وهو يروى عن جابر رضي الله عنه. يعني هنا فيه تغيير عن عما سبق، يعني أن التكبير يكون عند الركوع، إذا أراد أن يركع يكبر تكبيرات ثم يركع. القول السابع قاله محمد بن سيرين قال إن أعجب ما سمعت إلي أن يكبر الإمام واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر 3 ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر 3 ثم يكبر أخرى فيركع ويسجد، وهذا القول السابع. القول الثامن قال وهو الرواية الثانية عن الحسن البصري قال في التكبير يوم الأضحى والفطر يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر 3 ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر 3 فيركع بالثانية ويسجد. القول التاسع، الأقوال التي ذكرناها الثمان الأولى كلها يعني لا فرق فيها بين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، لكن هذا القول التاسع قال وهو قول من يفرق بين تكبير الأضحى والفطر، ثم قال وقد روين عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر في الفطر 12 تكبيرة وفي الأضحى 5، وغلط رحمه الله من روى عنه 11 تكبيرة في الفطر. القول العاشر روى أو روي عن يحيى ابن يعمر أنه قال في الأضحى إذا دخلت المسجد فكبر تكبيرتين ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وأسمع من حولك ولا ترفع صوتك، وفي الأخرى مثل ذلك، وقال في الفطر مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه، يعني في الأولى 4 وفي الثانية 4، يعني في الأولى 4 وفي الأخرى 3 سوى تكبيرتي الركوع، قال وأسمع من حولك وأسمع من حولك. القول الحادي عشر قاله حماد بن أبي سليمان قال ليس في تكبير العيد شيء مؤقت، ليس في تكبير العيد شيء مؤقت. القول الثاني عشر وهو الأخير الذي ذكره ابن المنذر قال وهي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التكبير يوم الفطر ويوم النحر 9 تكبيرات و11 و13 وكل سنة. إذن هذه أقوال ذكرها ابن المنذر عليه رحمة الله في هذه المسألة، وقد ذكرت هذه الأقوال يعني حتى لا يستشكل، يعني بعضكم ربما يعني كما تعلمون الآن صار العالم كله كالقرية الواحدة، ربما يسافر إلى بلد من بلدان المسلمين فيجد فيها هذا الفعل فلا ينكر ذلك، لا ينكر ذلك، لأنه قد يكون يعني لذلك مستند صحيح إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن المنذر عليه رحمة الله لما ذكر هذه الأقوال قال وبالحديث الأول أقول، والحديث الأول يعني به هذا الحديث الذي معنا، حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده 7 في الأولى و5 في الثانية، وهذا قد دل على ثبوته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه فعله، ولهذا قال به أكثر أهل العلم، ولا شك في أرجحيته، لا شك أن الراجح هو هذا القول، لكن لكن هذا لا يمنع من العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وإن قدمنا هذا سبع في الأولى وخمس في الثانية، لكن من صحت عنده صفة أخرى من صفات التكبير الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي تقدم معنا في حديث ابن مسعود، يعني أنها أربع أربع، يعني أربع في الأولى وأربع في الثانية، فلا ينكر عليه، أو غير ذلك من الأحاديث التي تصح وتثبت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن هنا ما قاله الألباني في السلسلة الصحيحة بعد أن أخرج حديث سعيد بن العاص الذي فيه أربع أربع، صححه الشيخ الألباني ثم قال: والحق أن الأمر واسع في تكبيرات العيدين، والحق أن الأمر واسع في تكبيرات العيدين، فمن شاء كبر أربعا أربعا بناء على هذا الحديث، يعني حديث سعيد بن العاص لأنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والآثار التي معه، ومن شاء كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية بناء على الحديث المسند الذي أشار إليه البيهقي، وقد جاء عن جمع من الصحابة يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة كما حققته في إرواء الغليل، فتضعيف الطحاوي لها مما لا وجه له كتضعيف مخالفيه لأدلته هذه. يعني يقصد رحمه الله يعني هذا الحديث الذي بين أيدينا، هذا الحديث الذي بين أيدينا، لأن من الحنفية من أخذ بأربع أربع وضعف هذا الحديث، فقال الشيخ: كذلك الذين قالوا سبع وخمس، تجد منهم من ضعف الحديث أربعا وأربعا. ثم قال رحمه الله: والحق أن كل ذلك جائز، لأن هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق أن ذلك كل أن كل ذلك جائز، فبأيهما فعل فقد أدى السنة. ثم قال: ولا داعي للتعصب والفرقة، وإن كان السبع والخمس أحب إلي لأنه أكثر. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه حقيقة، يعني المسألة إذا جاءت فيها سنن متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار هذا أن يعمل بهذه السنة واختار هذا أن يعمل بهذه السنة، هذا لا يؤدي إلى التعصب، إلى الأخذ بهذا القول ثم ما خالفه فهو بدعة. وهذا يقع لبعض طلاب العلم، لمن قصر نظره وقل فقهه، فتجده إذا عرف مسألة من المسائل خلاص ما خالفها فهو بدعة، وهذا على طالب العلم أن يحذر منه وأن يكون ذا أفق واسع، ينظر في المسائل ويبحث ويجتهد ويتعب حتى يعرف حقيقة هل هذه المسألة يعني مما يسوغ فيها الخلاف أو مما لا يسوغ فيها الخلاف، وهذه المسألة ثبتت فيها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالشيخ هنا قال: لا داعي للتعصب والفرقة، وإن كان السبع والخمس أحب إلي، وهذا هو الأحب إلينا. لماذا؟ لأنه الأكثر، ولأنه الثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، ولأنه مؤيد بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا لا شك أنه الأرجح، لكن هذا كما ذكرت لا يمنع ماذا؟ الأخذ بالأحاديث الأخرى إن صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ما ذكره الألباني هنا ما جاء عن ابن عباس أنه قال يعني أن التسع والإحدى عشر والثلاثة عشر، قال: كل ذلك سنة، كل ذلك سنة، كما تقدم نقله عن ابن المنذر عن ابن عباس، يعني كل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكبيرات العيد. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع وصح عنده وثبت، يعني إذا تمسكت بحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به، فذاك حجة لك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن الأيدي لا ترفع مع التكبيرات الزوائد. يعني هذا سؤال مهم، يعني نكبر 7 تكبيرات في الأولى ونكبر 5 في الثانية، من المعلوم أننا عندما نكبر تكبيرة الإحرام نرفع أيدينا ونقول الله أكبر، فإذا زدنا التكبيرات الأخرى هل نرفع أيدينا مع كل تكبير الله أكبر الله أكبر، نرفع أيدينا أو لا نرفع؟ ظاهر هذا الحديث يدل على أن الأيدي لا ترفع، لأنه لم يرد فيها ذكر لا في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم، ولا في حديث عائشة رضي الله عنها وهي تحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لم يثبت لا في القول ولا في الفعل أن الأيدي ترفع، وهذا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله في المدونة، هذا مذهبه في المدونة، حيث قال رحمه الله: ولا يرفع يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى. هذا كلام الإمام مالك في المدونة، قال: ولا يرفع يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى. وممن قال بهذا من السلف ابن أبي ليلى، قال به ابن أبي ليلى وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة والثوري، يعني سفيان الثوري، وبه قال أيضا ابن حزم في المحلى، حيث قال رحمه الله: ولا يرفع في شيء منها إلا حيث يرفع في سائر الصلوات فقط، ولا يرفع في شيء منها إلا حيث يرفع في سائر الصلوات فقط. ومعلوم في الصلوات متى نرفع أيدينا؟ عند تكبيرة الإحرام نقول الله أكبر، إذا أردنا أن نركع نقول الله أكبر نرفع أيدينا، وإذا رفعت من الركوع نرفع يدي الله أكبر، هذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه 3 مواضع، وكذلك الموضع الرابع بعدما إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية أكملت التشهد الأول قمت نرفع يدي كما رفعتها في تكبيرة الإحرام. فقال هنا رحمه الله: يرفع في سائر، أو إلا حيث يرفع في سائر الصلوات، يعني في صلاة العيد هي ركعتان، إذن أرفع عند تكبيرة الإحرام، إذا أردت أن أركع أرفع يدي، إذا رفعت من الركوع أرفع يدي، يعني مثلها مثل سائر الصلوات. أما التكبيرات الزوائد الأخرى فهذه لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله عليه الصلاة والسلام. واختار هذا القول من المتأخرين الألباني، وكذلك الشيخ مقبل الوادعي، وكذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، حيث قال: لم أقف على دليل يدل على رفع اليدين في تكبيرات العيدين. هذا كلام شيخنا الشيخ عبد المحسن، قال: لم أقف على دليل يدل على رفع اليدين في تكبيرات العيدين، انتهى كلامه. واستدل هؤلاء بعدم ورود دليل يدل على ذلك، قالوا: هذه عبادة، رفع اليدين عبادة في الصلاة، والأصل في العبادات قالوا هو التوقيف، الأصل في العبادات أنها توقيفية، يعني لا يثبت منها شيء إلا بنص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذه المسألة لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره، وبهذا تثبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بقوله أو بفعله أو بتقريره صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا كله لم يثبت في رفع اليدين في تكبيرات العيد الزوائد. وخالف في هذه المسألة جمهور العلماء، فذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الرفع في تكبيرات العيدين، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا ترفع مع كل تكبيرة نرفع أيدينا. واستدلوا لقولهم هذا بما يأتي. أولا استدلوا بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى إذا كانتا حذو منكبيه كبر، ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكون حذو منكبيه كبر وهما كذلك، يعني حذو منكبيه، هذا المنكب، المنكب يعني الذي يجمع بين الكتف والعضل، هذا يسمى المنكب، فيرفع يديه هكذا قريبا من هذا المكان. ولذلك من الخطأ الذي يفعله بعض الإخوة في الصلاة يقول الله أكبر، يعني يضع يديه قريبا من ثدييه يقول الله أكبر، هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا يروي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، يعني تكون في هذا المكان قريب هكذا يقول الله أكبر، وهذا في تكبيرة الإحرام وفي التكبيرات الأخرى، حتى في التكبيرات التي يرفع فيها يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع يقول الله أكبر أيضا هكذا الله أكبر. يقول رضي الله عنه: ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. يعني من أين أخذوا تكبيرات العيد فيها الرفع؟ قالوا في هذا الحديث، في هذا الحديث قال ابن عمر وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويرفعهما، يعني يرفع يديه، في كل تكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته، كل تكبيرة كبرها قبل الركوع. قالوا: تكبيرات العيد الزوائد تكون قبل الركوع. قالوا: إذن فيشرع فيها الرفع. إذن أخذوها من أين دليلهم؟ من عموم هذا الحديث أو ظاهر هذا الحديث أن التكبير الذي يكون قبل الركوع فيه رفع اليدين، هكذا قالوا، وسيأتي التعليق على ذلك. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني استدلوا بما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين، هذا يروى عن عمر رضي الله عنه. قالوا: هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقالوا أيضا: خص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر بالاتباع، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي، بأبي بكر وعمر. قالوا: إذن هذا صح، عن هذا روي عن عمر، إذن فترفع الأيدي في تكبيرات العيد، هكذا قالوا. وقال ابن القيم في زاد المعاد: وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، كان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة، هكذا ذكره ولم يسنده، يعني لم يذكر يعني ابن عمر أين روي عنه هذا، وإنما ذكره هكذا. ثالثا مما استدلوا به أيضا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء، عطاء ابن أبي رباح، وهذا من التابعين، هذا من التابعين، سأله قال: يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرة الزيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم، ويرفع الناس أيضا. وهذا سند صحيح إلى عطاء ابن أبي رباح. واستدلوا أيضا بما رواه الفريابي في أحكام العيدين عن الوليد بن مسلم أنه قال: سألت مالك بن أنس، الإمام مالك، عن ذلك، يعني عن رفع اليدين في تكبيرات العيد الزوائد، فقال: نعم، ارفع يديك مع كل تكبيرة، ولم أسمع فيه شيئا. وهذا سنده صحيح عن الإمام مالك عليه رحمة الله، قال: ولم أسمع فيه شيء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن هذان قولان لأهل العلم في هذه المسألة، مسألة رفع اليدين في تكبيرات العيد الزوائد، والمختار منهما هو القول الأول، المختار منهما هو القول الأول. وما أحسن هنا ما نقله ابن المنذر في الأوسط عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال: ليس في ذلك سنة لازمة. يعني الإمام مالك قال عن رفع اليدين في تكبيرات العيد، قال: ليس في ذلك سنة لازمة، فمن شاء رفع يديه فيها، فمن شاء رفع يديه فيها كلها، وفي الأولى أحب إليه، وفي الأولى أحب إليه، يعني التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، هذا قال أحب إليه. وهذا ما صرح به في المدونة، هذا ما صرح به في المدونة كما نقلت لكم قبل قليل. ويرجح هذا القول ما يأتي: أولا، أنه ليس في المسألة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى نحرص على العمل بها، لم يرد يعني أنه كان يرفع يديه في هذه التكبيرات حتى نقول هذه سنة ونحرص على العمل بها. وليس فيها أثر صحيح عن الصحابة رضي الله عنه، يعني حتى يقتفى أثرهم في ذلك ونحرص على الاقتداء بهديهم رضي الله عنه، وإنما الخلاف في هذه المسألة وارد عمن جاء بعدهم، ولا حجة في قول أحد منهم على الآخر. إذن هذا المرجح الأول. المرجح الثاني وهو أن حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام أحمد، هذا في الحقيقة لا حجة فيه لأصحاب القول الثاني الذين قالوا بالرفع مع كل تكبيرة، لأن حديث ابن عمر وإن كان يعني قد قال فيه: ويرفعهما في كل تكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته، هذا الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وارد في وصف الرفع في الصلاة المكتوبة، ونحن الآن نتكلم عن صلاة العيد، وهذا وارد في وصف الرفع في الصلاة المكتوبة. وأما الزوائد فإنها تكبيرات في أثناء الصلاة، يعني تشبه تكبيرات الانتقال التي لا يرفع فيها إلا ما صح فيه الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أنه لم يثبت في ذلك شيء عنه صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله. إذن لا حجة في حديث ابن عمر. ثالثا، مرجح الثالث، وهو أن الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه الذي هو عند البيهقي، هذا أثر لا يثبت عن عمر، يعني لو كان رفع اليدين ثابت عن عمر لا أخذنا به، لكنه لم يثبت أيضا عن عمر ولا يصح عنه رضي الله عنه، لأن في إسناده ابن لهيعة، في إسناد الحديث الذي رواه البيهقي ابن لهيعة، وابن لهيعة هذا رجل ضعيف حديثه ضعيف، وبالتالي لا يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. أضف إلى ذلك أن فيه انقطاعا، وهذا قد ذكره البيهقي نفسه، ذكر أنه منقطع، لكن هذا الانقطاع قد وصله ابن المنذر، وصله ابن المنذر في الأوسط، يعني أن بكر ابن سوادة يروي هذا عن أبي زرعة اللخمي، هكذا جاء عند ابن المنذر، وعند البيهقي بكر ابن سوادة أن عمر، وبكر ابن سوادة لم يدرك عمر، إذن فيكون هناك خلل في هذا الإسناد، لكن جاء عند ابن المنذر في الأوسط أن الذي بينهما هو أبو زرعة اللخمي، لكن مع ذلك يبقى هذا الحديث ضعيفا لأن في إسناده ابن لهيعة. وقد ضعف ذلك الألباني، يقول الألباني في تمام المنة: والصواب أنه لا يسن ذلك، يعني الرفع، لأنه لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وكونه روي عن عمر وابنه لا يجعله سنة، كونه روي عن عمر وابنه لا يجعله سنة. قال: ولا سيما أن رواية عمر وابنه هاهنا لا تصح، يعني رفع اليدين في تكبيرات العيد الوارد عن عمر والوارد عن ابن عمر، قال هذا لا يصح. أما عن عمر قال: فرواه البيهقي بسند ضعيف، رواه البيهقي بسند ضعيف. وأما عن ابنه فلم أقف عليها الآن، عن ابنه يعني التي ذكرها التي نقلتها قبل قليل عن ابن القيم، وابن القيم لم يسندها، لم يقل رواه فلان في كتاب الفلان، وإنما قال ابن عمر كان يرفع في هذه التكبيرات، لكن لم يذكر ذلك، فلذلك هذا الأثر فيه نظر. إذن فلم يثبت لا عن عمر ولا عن ابنه، إذن فلا حجة فيه. رابعا: أما الأثران عن عطاء ابن أبي رباح وكذلك عن الإمام مالك فهما أثران صحيحان كما تقدم معنا، لكن قول التابعين وأتباع التابعين كما تعلمون ليست بحجة، خاصة وأن الإمام مالك عليه رحمة الله قال: لم أسمع فيها شيئا، لم أسمع في هذه المسألة يعني في رفع اليدين شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فلذلك الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الأيدي لا ترفع في هذه التكبيرات. أما تكبيرات الجنازة فهذه مسألة أخرى، لأنه قد صح فيها فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنه، وهذه ستأتينا إن شاء الله عند شرحنا لكتاب الجنائز. ففي صلاة الجنازة ترفع الأيدي عند كل تكبيرة، أما في تكبيرات العيد فهذه لم يثبت فيها شيء، الله تعالى أعلم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لم يثبت شيء يقال بين تكبيرات العيد الزوائد، ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لم يثبت شيء يقال بين تكبيرات العيد الزوائد، ولم يحفظ ذلك في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا من قوله ولا من فعله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، وقالوا إن الحجة في المرفوع الصحيح قالوا ولم يثبت هنا شيء يستند إليه، لم يثبت هنا شيء يستند إليه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد قال: وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، ويسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني سكتة يسيرة دون أن يكون بين التكبيرتين ذكر. قال: ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، انتهى كلام. ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. إذن هذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، قالوا لم يثبت بين تكبيرات العيد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالإمام يأتي بها متتالية وتكون بينهما سكتة يسيرة دون أي ذكر بينهما. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يقال ما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، قالوا هناك ذكر وارد بين التكبيرتين، بين كل تكبيرتين، صح هذا عن ابن مسعود وحذيفة وأبو موسى، وهذا ما رواه الطبراني في المعجم الكبير أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في عرصة المسجد. في عرصة المسجد، ما معنى في عرصة المسجد؟ الكثير منا يفهم أنهم متكئين على العرصة أو لا، هذا المفهوم عندنا، لكن العرصة المراد بها الساحة في كلام العرب، العرصة المراد بها يعني ساحة المسجد، وليس لديها العرصة التي نتكئ عليها. إذن قال هؤلاء الثلاثة كانوا في عرصة المسجد، يعني جالسين في ساحة المسجد. فقال الوليد: إن العيد قد حضر، فكيف أصنع؟ يعني يسأل هؤلاء الصحابة كيف يصنع، يعني كيف يصلي صلاة العيد. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: تقول الله أكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكبر، ثم تكبر، يعني ذكر هذا 3 مرات، يعني تقول الله أكبر ثم تحمد الله، تقول الحمد لله وتثني عليه، يعني الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا مثلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول الله أكبر. هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني قال هذا يفعله 3 مرات، يعني كل بين كل تكبيرة وتكبيرة، بين كل تكبيرة وتكبيرة. قال: ثم كبر واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر واركع واسجد، ثم قم فاقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر واحمد الله وأثني عليه وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، واركع واسجد وادعو، ثم كبر واحمد الله وأثني عليه وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، واركع واسجد. قال: فقال حذيفة وأبو موسى رضي الله تعالى عنهما: أصاب، يعني أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فدل هذا الحديث، قالوا على أنه يعني يأتي بهذا الذكر، يعني التحميد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، استنادا إلى ما ذكره أبو موسى ذكره عبد الله بن مسعود وأقره عليه حذيفة وأبو موسى الأشعري، وقال أصاب، يعني أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه صححه الشيخ الألباني في الإرواء ثم قال: وهذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه، فنتابعه في الوقف في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر، إذ لم يرو خلافه عن غيره، ونخالفه في عدد التكبيرات وتقديمهن على القراءة في الركعتين جميعا. لماذا قال نخالفه؟ قال: بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه المسألة فيها هذان القولان، والمختار في هذه المسألة ما قاله الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في الشرح الممتع، ذكر يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ثم قال بعد أن ذكر بأن الأقرب هو الأخذ بقول من قال يكبر بدون أن يذكر بينهما ذكرا، يعني كما هو المعروف عندنا لا نذكر أي ذكر بين التكبيرتين. قال رحمه الله: والأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر فهو على خير. إن كبر وذكر ذكرا فهو على خير، وإن كبر دون ذكر فهو على خير. انتهى كلامه رحمه الله. يعني المسألة الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، لكن الذي نعمل به هو يعني ترك هذا التكبير، ترك هذا الذكر بين التكبيرات، ترك هذا الذكر بين التكبيرات، خاصة يعني الآن يعني لو فعله يعني إمام يعني عندنا ربما يعني يحدث بلبلة بين الناس ولا يفهمون هذا، بل ربما تحصل به الإطالة على الناس، يعني يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر مرة أخرى، فلا شك أن هذا قد تكون فيه يعني مشقة على الناس. فلذلك بما أنه لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ بترك هذا الذكر، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة أو الفائدة الخامسة والأخيرة التي تؤخذ من هذا الحديث، أن ظاهره يدل على أنه لا يشرع الجهر بهذه التكبيرات بالنسبة للمأموم خلافا للإمام الذي يشرع له ذلك للاقتداء به. إذن المأموم لا يشرع له أن يرفع صوته في هذه التكبيرات، والإمام يرفع صوته، الإمام يرفع صوته حتى يقتدى به ويسمعه الناس، وأما المأموم فلا يشرع له ذلك. هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث، فالإمام عرف أنه يكبر لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يكبر فعرفوا ذلك، وهذا دليل على أن الإمام يجهر، أما المأموم فلم يرد أنه يجهر بهذه التكبيرات. ولذلك عد بعض أهل العلم تكبير أو رفع المأمومين لأصواتهم في تكبيرات العيد الزوائد، عدوا هذا من الأخطاء التي يقع فيها المأموم، عدوه من الأخطاء التي يقع فيها المأموم. هذا مثله مثل التكبير في صلاة الجنازة، هذا يحصل أيضا في صلاة الجنازة، إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة الناس كلهم يقولون الله أكبر الله أكبر، فهذا يعني لم يرد فيه شيء. فالسنة إذن هذا الذي يدل عليه ظاهر ما جاء من الأحاديث أن الإمام يكبر، وأما المأموم فإنه يكبر بما يسمع نفسه، يعني مثل ما نفعل في تكبيرات الانتقال عندما نصلي في صلاة الجماعة، عندما يقول الإمام الله أكبر للركوع هل نقول جميعا الله أكبر نرفع أصواتنا؟ الجواب لا. كذلك في هذه التكبيرات، فمثلها مثل تكبيرات الانتقال. تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، فيقول المأموم الله أكبر ويسمع نفسه، كذلك في التكبيرات الأخرى. تكبيرة الإحرام يعني بعض المالكية قال المأموم يرفع فيها صوته، المأموم قالوا لا بأس أن يرفع صوته في تكبيرة الإحرام. أما التكبيرات الأخرى تكبيرات الانتقال فلا يرفع فيها، بل إن بعض أهل العلم قال بأن رفع المأموم لصوته في التكبيرات قالوا هذا من الإحداث في الدين، قالوا هذا من الإحداث في الدين، وهذا ظاهر إن كان في الصلوات الخمس، لأنه الذي يرفع صوته في تكبيرات في الصلوات الخمس يعني يدخل الخطأ على المأمومين، وهذا يحصل. فتسمع بعض الناس يقول الله أكبر، وربما أنت تكون راكع وهذا الذي يرفع صوته يتأخر في مثلا في ركوعه يقول الله أكبر، ترفع أنت رأسك، ربما يحصل هذا الخطأ من بعض الناس. فلذلك المأموم لا يرفع صوته بهذه التكبيرات، لا يرفع صوته بهذه التكبيرات، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث. وذكر وممن ذكر هذا التخطيط الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، حيث قال ولهذا يخطئ بعض الناس في صلاة الجنازة، خاصة إذا كبر الإمام لصلاة الجنازة رفعوا أصواتهم الله أكبر، وبعضهم في تكبيرات العيد الزوائد، يعني إذا كبر الإمام الله أكبر الله أكبر رفعوا أصواتهم للتكبير، أعني المأمومين، وهذا خطأ، وهذا خطأ. قال المأموم يقرأ سرا ويكبر سرا ويسبح سرا ويدعو سرا، هذا الذي يفعله المأموم. وعلى كل حال يعني هذه المسألة خاصة في تكبيرة العيد على كل حال تحتاج إلى بحث أكثر، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن المأموم ابتداء لا يرفع، يعني حتى يثبت في ذلك سنة ثابتة يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم ورضاهم أنهم كانوا يرفعون أصواتهم في هذا. فإذا لم يثبت ذلك فلا نرفع أصواتنا حتى لا يحصل في ذلك ماذا؟ تشويش على بعضنا، والله تعالى أعلم. إذن هذا آخر ما لدينا من فوائد هذا الحديث. وشرع المصنف بعد ذلك في حديث أبي واقد الليثي في بيان ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، وهذا سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.